إذا صار شيء مجمل وش اللي يفسره في النصوص؟ إما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فعل الصحابة، ليس كذلك؟ طيب لو أجمع التابعون عليه عد هذا أيضا تفسير كما هو تفسير القرآن الآن ظاهر هذا. إذن عندنا ثلاث أشياء في التفسير، في تفسير ظاهر النص، إما نصه وإما فعل أصحابه وإما إجماع التابعين أو اشتهار القول عن التابعين فيه. هذه طرق بيان. من قال أنا سلفي ينبغي أن يلتزم بهذه الثلاثة. فإذا يعني قال ابن دقيق العيد رحمه الله وقد رويت كتابه، والحقيقة كتابه من أنفس شروح الحديث، لكن فيه هذا لهذه الملاحظة، رويته سمعا تاما اللي هو عمدة الأحكام، الأحكام شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب نفيس يقرأه الحقيقة المتقدم من طلبة العلم، لأنه يعود الإنسان على التأمل الدقيق في المسائل، وكتابه راقي يعني فيه كلمات يصعب الحقيقة إلا ب. المهم أنه يقول رحمه الله إذا تأمل الإنسان يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد علم أنه اللي يقصد التشهد الأخير، علم أن هذا في الأول وفي الثاني، يعني حديث كعب بن عجرة في يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، مع الدعاء أيضا، يقول هذا الظاهر أنه فيه هنا وهنا. الحقيقة أن هذه الطريقة في البحث محل نظر، وإن سلكها كثير من المتأخرين، لأننا نقول ارجعوا إلى هذه الثلاثة، إما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عمل الصحابة وإلا إجماع التابعين أو اشتهار القول. لما رجعنا إلى هذا الأمر وجدنا في السنن حديث عبيد الله مع حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في التشهد الأول كأنما يكون على الرب، يعني كأنها على حجارة محماه، يعني يخفف جدا. ومن قال إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فأنا أرده هذا غلط، هذا هو طريقته هو، لكن السلف لا يردون هذا، لأن الحديث لأن الراوي إذا اختص بأبيه أو بعمه أو المهم أسرته، اختص بالرواية عنهم مثل علي بن طلحة عن ابن عباس ومثل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأشبه ذلك، إذا اختص به قبلوا قوله شيخ، ها هم خرجوه في الدواوين وبوبوا عليه، هذا عملهم هم كتطبيق. خذ أي كتاب من دواوين لسان تجد فيه هذا ويبوبون عليه، ما معنى هذا؟ معنى أنهم قبلوه شيخ. فلما جئنا إلى مصنف أبي شيبة وجدناه مروي بإسناد قوي عن أبي بكر رضي الله عنه نفس العبارة كأنما يكون عن الرب، إذن نعمل بهذا الزمن يا شيخ، ما نعمل به رأي. هذا أحمد رحمه الله نص على كراهة الزيادة على ذلك. لماذا نص على الكراهة؟ هو إمام من أئمة الأثر، استقرأ فما وجد شيء عن عن عن صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين يدل على الزيادة، فإذا صار كلامه رحمه الله محرر راقي ماشي على الطريقة السلفية الصحيحة. إذا قال إنسان والله لا أنا ظاهر النصوص لما أهلا وسهلا أنت وما ترى، لكن ترى هذا ما هو جاري على نظامهم ظاهر هذا. إذن هذه الفائدة في تحرير المنقول في الشريعة، هذا أحد مناهجها. نعم.